بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآلية. يباح اتخاذ كل إناء قادر واستعماله ولو ثمينا بقول عامة أهل العلم، قاله في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جبنة وتوضأ من صفر وتور من حجارة ومن قربة وإداوة إلا آلية. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب كما سمعنا باب الآنية، والآنية هي الأوعية جمع إناء، وذكرها بعد المياه مناسب جدا، ذكر الآنية بعد المياه مناسب جدا، وذلك لأن هذه الآنية ظروف للمياه تحفظ فيها وتستخدم هذه المائعات فيها، وأيضا غير المائعات، لكن مناسبتها هنا بذكرها بعد المياه مناسب جدا، فهو من باب ذكر الظرف بعد المظروف، فالمظروف هو الماء، المائعات عموما، والماء هنا خصوصا الذي تقدم معنا، فيحتاج إلى أن تعرف ما تحفظه فيه أو ما تستعمله فيه، تعرف أحكام ذلك، فهو مناسب جدا، فهذا ترتيب بديع. وبعض العلماء يجعل الآنية في اللباس، وبعضهم يجعله في الأشربة، ولكن الذي مشى عليه المصنف هنا كغيره من علمائنا، علماء الحنابلة رحمهم الله ومن وافقهم، جعلوا الآنية بعد المياه لمناسبة ذلك، فهي ظروف هذه المياه تحفظ فيها. قال رحمه الله: يباح اتخاذ كل إناء طاهر، يعني سواء كان من خشب، وهذا كالجفنة والقصعة والصاع ونحوه، هذه من الأخشاب قديما كانت تستخدم والآن لا تعرف، وفي الأيام هذه بدأت تعود، يأتون بها للزينة، يزينون بها البيوت، وإلا قديما كانت هي آنية الناس، فالخشب تجعل منها الجفان والقصاع والصحاف والآصع الأصواع، أو كان من صفر، ويجوز أن تقول صفر بالكسر أيضا، وهو النحاس، وهذا معروف آنية النحاس، ويسمى الشبه أيضا، النحاس يسمى شبها، وسمي بذلك لأنه أصفر فأشبه الذهب، فقيل فيه شبه، أو كانت الآنية من جلد كالقرب، وهي موجودة قديما عند العرب ولا تزال، أو حديد أو فخار كقلال هجر ونحو ذلك، ما دام إناء طاهرا فإنه يباح أن يتخذ ويستخدم ويستعمل ولو ثمينا، يعني ولو كان غاليا، ما دام ليس من المحرم فلو كان ثمينا لا يضر، يباح، لا يضر أن يكون غاليا. كما لو صنعنا لنا من زمرد أو من جوهر أو من ياقوت، هذه غالية، حجارة غالية اللي يسمونها بالأحجار الكريمة، فلو نقرنا صحفة من زمرد أو صحفة من ياقوت أو صحفة من جوهر أو صاع من جوهر أو صحن من جوهر، هذا غالي. هذا معنى قولهم ولو ثمينا، ما دام ليس من النوع المحرم الذي سيأتي فإنه يجوز، في قول عامة أهل العلم. وقد كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسل عليه الصلاة والسلام من هذا، من جفنة، والجفنة من خشب، توضأ من تور من صفر أو صفر وهو النحاس الأصفر، وتوضأ من تور من حجارة الذي يسمى عند الناس فيما بعد المطاهر المواضي، من حجارة تسمى المطاهر قديما لنا من الحجر تور، ومن قربة صلى الله عليه وسلم، ومن إداوة وهي دونها، هذه جلد، هذه كلها قد ثبت استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لها، فيباح اتخاذ الآنية من ذلك كله، من خشب أو جلد أو صفر أو حديد أو نحاس، قل ما شئت، ولو كان ثمينا غاليا باهظ الثمن يجوز. يرحمك الله. نعم. إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. نعم، إلا آنية الذهب والفضة، فيباح أن تتخذ الآنية من كل ما تقدم ذكره إلا أن تتخذها من الذهب أو الفضة، فهذا لا يجوز، حرام أن يتخذ الإناء للأكل من الذهب أو الفضة، أو تتخذ الشوكة والملعقة من الذهب والفضة، أو السكين من الذهب والفضة، أو المموه بهما، يعني المطلي، المطلي بماء الذهب والمطلي بماء الفضة، لا يجوز. ومثله أيضا المطعم بهما أو بأحدهما، هذا في حكمهم، في حكم الذهب الخالص وفي حكم الفضة الخالص وفي حكم المموه منهما، المطعم بهما وهو المخلوط ببعض الذهب أو المخلوط ببعض الفضة، هذا يسمى إيش؟ مطعم، هذا مطعم. وكذا المكفت بأحدهما أو بهما، نص العلماء عليه، فالمكفت كذلك، لأن المكفت لا يجوز، والمكفت بأحدهما هو الإناء المباح المزين بشريط من الذهب أو من الفضة في داخله، يعني يكون الإناء مثلا من حجر أو من خشب أو من ياقوت، ويضرب في داخله مثل الأسيار فتنقر في الداخل وتضرب بالمطارق حتى تلبد في جانبه، وهذا موجود في بعض الآنية ترونه، يسميه العلماء المكفت بهما أو بأحدهما، وكفت لأنه أدخل فيه، يعني هذا الخط مثل السلك الصغير يضرب فيدخل، وربما شكل منه أحيانا أشكال نخلة أو بطة أو عصفور أو حمامة أو جمل، ترونه الآن في محل المصنوعات والصناعات هذا، هذا يسمى المكفت، بهما أو بأحدهما لا يجوز استعماله أيضا. نعم. لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحابها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. نعم. وما حرم، فهذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، يعني ذهب. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فهذا لا يجوز، هذا لهم في الدنيا، للكفار في الدنيا، أما أهل الإسلام فلهم في الآخرة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في من تعدى وتجاوز وفعل ذلك بأن شرب في آنية الذهب أو الفضة، ما حكمه، ما حاله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أو نار جهنم عياذا بالله من ذلك، سيلقى جزاءه عند الله تبارك وتعالى. فيحرم استعمالها على هذا النحو، لأن هذا إنما هو للكفار، أما أهل الإيمان فلهم في الآخرة. نعم. وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالتنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر. نعم، هذه مسألة أخرى، وهي إذا كانت آنية الذهب والفضة محرمة في الشرب والأكل، فهل تحرم في بقية الاستعمالات؟ المصنف يقول: وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، يعني في أشياء أخرى كالطنبور، وهذا أعلى من آلات الغنى، أو تتخذه مزينا به بيتك ونحو ذلك، وذلك لأن هذا ليس من أخلاق المسلمين، إنما هو من عادات الكافرين، ثم إنه من عادات أهل الكبر والخيلة، وثالثا فيه كسر لأنفس الفقراء، ورابعا فيه تضييق على الناس في هذين النقدين ما يحتاجون إليه، لأن الذهب والفضة نقد، فلو اتخذت آنية لضاق على الناس الأمر. وهذه الأوراق ما هي إلا في الحقيقة مسنودة بالذهب والفضة، وأنتم الآن تسمعون في هذه الأيام هبوط العملة الفلانية وارتفاع العملة الفلانية، بل الغالب الهبوط، والناس كما نسمع في الأخبار في هذه الأيام يفزعون إلى الذهب، يشترون الذهب ويكنزون الذهب، لأنه العملة الآمنة كما يقولون، عند إيش؟ عند ضرب الاقتصاد. فلو كان المصانع تصنعه آنية لضيق على الناس في النقدين، لضيق على الناس في النقدين. فما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، يعني شبيه الاستعمال، كأن تزين به البيوت ونحو ذلك، هذا لا يجوز. وكما أنه يحرم الأكل والشرب فيهما على الذكر والأنثى من أهل الإسلام، كذلك يحرم الاستعمال في هذا على الرجال وعلى النساء إلا باب الحلية، فللنساء معروف ولله الحمد اتخاذه حلية للنساء هذا باب آخر، لكن على هيئة الاستعمال واستنفاقه على هيئة الاستعمال كالآنية آنية الأكل والشرب لا يجوز، يحرم على الذكر وعلى الأنثى. نعم يأتينا إن شاء الله. وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، هذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء، لأن الوضوء جريان الماء على الوضوء على العضو. نعم. فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء. تصح الطهارة بهما، يقول المصنف، يعني تصح الطهارة في آنية الذهب وفي آنية الفضة، لو تطهر إنسان صحت طهارته. وكذا بالإناء المغصوب، لو توضأ إنسان عصى توضأ في إناء من ذهب أو توضأ في إناء فضة، هل وضوءه غير صحيح أو طهارته غير صحيحة؟ لا، تصح الطهارة. وكذا لو كان الإناء الذي يتطهر منه مغصوبا، غصبه من أخيه المسلم، أخذ هذا التور أو أخذ هذه الجفنة المموهة بماء الذهب أو بماء الفضة غصبها، أو أخذ هذا الإناء المباح غصبا ليس في ذهب ولا فضة لكن غصبه من أخيه المسلم وتوضأ فيه، يقول الماتر رحمه الله تصح الطهارة. وهذا لما تقدم معنا ذكرناه في لقائنا الأول في الكلام على الماء المغصوب، من ذكرنا للقاعدة التي ذكرناها من أن الفعل المحرم في العبادة إما أن يعود إلى نفس العبادة، يعود تحريم على نفس العبادة فهذا تبطل به العبادة، وإما أن يعود التحريم إلى أمر خارجي عن العبادة فهذا لا تفسد به العبادة. قد ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده وتكلم عليه وذكر كلام العلماء في هذا. فالشاهد هنا الماء الإناء المغصوب الطهارة صحيحة وإثم الغصب على فاعله، وهكذا لو توضأ في إناء من ذهب والماء طهور فالطهارة صحيحة وعليه إثم الاستعمال، أو توضأ من إناء فضة طهارة صحيحة وعليه إثم الاستعمال، أو إناء مموه بهما أو بأحدهما أو مطعم أو مكفت فالطهارة صحيحة وعليه الإثم. لما؟ قال الماء الشارح لأن الوضوء جريان الماء على العضو، الوضوء هو جريان الماء على العضو فليس بمعصية، هذا الجريان ليس بمعصية، وإنما المعصية استعمال الإناء، فانفك هذا عن هذا، فلما انفك هذا عن هذا عاد التحريم إلى ما؟ إلى الوضوء ولا الإناء الذي توضأ فيه؟ إلى الماء ولا إلى الإناء المتوضأ فيه؟ إلى الإناء. فإذا كان كذلك فالوضوء جريان الماء على العضو، والماء هذا طهور مطهر ولله الحمد، فهو صحيح هذا الوضوء، ولكن عليه إثم الاستعمال. نعم. ويباح إناء دبب بضربة يسيرة من الفضة لغير زينة، لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. نعم، يقول رحمه الله: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة. يسيرة عرفا، يسيرة في العرف، إذا كانت هذه الضبة يسيرة عرفا فلا شيء، لا كبيرة، إذا كانت كبيرة فلا، حتى ولو كانت من فضة. وقوله رحمه الله من الفضة يعني فقط أما الذهب فلا يجوز، من الفضة فقط أما الذهب فلا يجوز أن تتخذ منه الضبة فلانية، فلا يصح ذلك. فيباح الإناء المضبب بضبة يسيرة من الفضة، يسيرة في العرف معروف عرفا أن هذا قليل، ليست كبيرة، إذا كانت كبيرة ولو كانت فضة لا يجوز. وقوله من فضة ليدل على أن الذهب ممنوع ولو كان للتضبيب، لو كان للتضبيب. وقوله لغير الزينة يعني المراد بهذا التضبيب الحاجة، إنما استخدمناه لحاجة، فهذا قيد. فانظروا إلى هذه الألفاظ، كل كلمة تحتها محترز. يباح إناء ضبب بضبة يسيرة، قلنا يسيرة عرفا لا كبيرة، أخرج الكبيرة، إذا كانت في العرف كبيرة فلا تجوز ولو كانت من الفضة التي يباح التضبيب بها. وقوله من فضة ليخرج الذهب، وقوله لغير زينة يعني يكون للحاجة، فلو ضبب بالفضة لغير حاجة ليجمل القدح نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن أنس رضي الله عنه روى أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، والقدح هو الإناء من العيدان من الخشب، والبول للحاجة جاز في الإناء كقدح الرسول نصا بينا، كان له قدح من عيدان يضعه تحت السرير يبول فيه في الليل صلى الله عليه وسلم، فالقدح هو الإناء من الخشب. فروى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب والشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. فعلم منه أن المضبب بالذهب حرام مطلقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذه مما اتخذه من فضة، فعلم أنه يحرم اتخاذه من الذهب. وكذا المضبب بفضة لغير حاجة يحرم، وكذا المضبب بفضة لحاجة إذا كانت الضبة كبيرة فإنه أيضا يحرم. وإذا حصل وضبب الإناء القدح الذي انكسر شعبه، هذا موجود عند الأولين، اليوم إذا انكسر قال لو فيه عطل قليل قال جيبوا غيره، لكن زمان كانت الحاجة، كانت الحاجة داعية إلى هذا، يأتي فيه شعب فيضببه يجعل فيه الفضة وتصب في هذا المفرق فتصكه تكون كالضبة عليه، تقفله بهذه الفتحة فيصبح ملتحم، يصبح ملتحم، هذه ضبة، أو تجعل على رأسه هكذا تشده هذه الضبة في الجانب هذا والجانب هذا، تشده مثل المشاقب من هنا ومن هنا يشد بها القدح، هذا موجود قديما. والآن لو زرتم بعض المتاحف القديمة المحتويات القديمة يمكن ترون شيئا من هذا من الموروثات القديمة التي شعبت وضببت. وإذا كان كذلك فإن هذا الإناء الذي اتخذ له الضبة أو شعب تكره مباشرة الضبة هذه المباحة لغير حاجة، ما يتعمد ما يشرب إلا من محل الفضة، لأنه حينئذ متهم بأنه قصد استعمال موضع الفضة، فكره العلماء ذلك، فيكره له مباشرة الضبة ولو كانت مباحة لغير حاجة، لأنه إذا باشرها كان هذا استعمالا للفضة، أما إن احتاج إلى مباشرتها فلا بأس. كيف يحتاج إلى مباشرتها؟ لو كان الإناء لو شرب منه من هذا الجانب تدفق عليه الماء من جانب إيش؟ من جانب الضبة، فيحتاج إلى أن يمسك بالجانب الذي فيه الضبة حتى لا يتدفق عليه الماء وينكب. يعني لو كانت هنا في الجانب هذا والإناء القدح من الخشب ملي، فلو شربت منه صب عليه من هنا تدفق الماء، فلا بأس أن أشرب من هذه الناحية حتى أعاجله لا يتدفق علي الماء، فهنا استعماله لحاجة فلا بأس بذلك. أما الصورة الأولى لا، لا يجوز لأنه استعمال، أما إذا لم نعلم قصده فإنه يكون مكروها، ما إذا قصد يكون محرما لأن هذا قاصد الاستعمال، ولكن نحن نقول تكره المباشرة لعموم السلامة في الناس أن نظن بهم خيرا، هم لا يستعملون أن يتذهب والفضة. وبهذه المناسبة للأسف الآن في بعض المطاعم الأكل بملاعق الفضة وشوك الفضة وسكاكين الفضة، هذا لا يجوز. الواجب علينا أن نسأل إذا رأينا ما يوهم أنه فضة، هذا موجود في بعض المطاعم الآن، أصبحوا لا يتحرزون ويقولون لأن البلاتين أو الألمنيوم أو نحو ذلك هذا صار يتآكل، وأما الفضة فتدوم، ثم إن الفضة أكثر نظافة ولمعانا، ثم إن الفضة أسرع في النظافة عند التعقيم بخلاف الألمنيوم ونحو ذلك، مما سول به الشيطان لهؤلاء وزين لهم حتى يستخدموها. وأنا أستميعكم عذرا لأني والله متعب من كتفي، فأحس الآن زاد علي، فأرجو المعذرة، وإلا كنت والله قد نويت أن أخلص معكم هذا الفصل كله، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.